والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرد. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء وإن اعتيد انقطاعه زمنا. طيب رحمه الله. المستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح. وبعبارة نعم كل من حدثه دائم يلزمه الوضوء، يغسل فرجه ويتوضأ لوقت كل صلاة. واضح هذا؟ إذا المستحاضة ونحوها من به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا قدم. وبعبارة نعم نقول كل من حدثه دائم، لأن الاستحاضة تنقض الوضوء، والسلس والبول والمذي والريح كلها نقض الوضوء. إذا كل من حدثه دائم يلزمه أن يغسل فرجه، وذلك في الاستحاضة وسلس البول والمذي، أما الريح فلا يلزم، ويتوضأ لوقت كل صلاة. طيب. والدليل على ذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة وقال وتوضئي لوقت كل صلاة، صحيح البخاري، توضئي لوقت كل صلاة. قال وهذا دليل على أن المستحاضة إيش؟ تتوضأ لوقت كل صلاة. طيب. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله، أن المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وقال بعض العلماء إن من حدثه دائم كمستحاضة ونحوها لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي اختاره شيخنا أخيرا. وعلّل ذلك بأنه لا دليل على الإلزام بالوضوء، ليس هناك دليل على إيجاب الوضوء. وأجابوا عن حديث عائشة، رواية عائشة وتوضعي لوقت كل صلاة، لأن هذه الزيادة ضعفها مسلم رحمه الله وأبو داود والنسائي وغيره ضعفه. ولذلك مسلم لما روى هذا الحديث قال وفي حديث حماد حرف تركناه، في حديث حماد حرف تركناه. ما هو الحرف؟ قول توضعي لوقت كل صلاة. وثانيا من جهة النظر قالوا إن من حدثه دائم لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لا يستفيد، لأنك إذا قلت لمن به سلس بول توضأ وهو يتوضأ البول يخرج فهو لا يستفيد شيئا. وعلى هذا نقول القول الراجح أن من حدثه دائم لا إذا توضأ فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة ما لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الذي هو معه. فمثلا من به سلس بول نقول لا ينتقض وضوءه هذا السلس، لكن لو خرجت منه ريح أكل لحم إبل انتقض. مفهوم هذا؟ وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله. لكن هنا مسألة، وهي أن من حدثه دائم نأمره بأن يتحفظ، يعني مثلا إذا أراد الوضوء نأمره بأن يتطهر، طهر فرجه ويتحفظ. لماذا؟ نقول لئلا تصيب النجاسة إيش ملابسه. ومعلوم أن التطهر من النجاسة من شروط الصلاة. الحمد لله الأمور متيسرة، يوجد أشياء يتمكن من أن يتحفظ بها. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. فإن لم يخرج شيء لم يوجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. من حدثه دائم يجب عليه الوضوء لكل صلاة، بالنسبة للمستحاضة اغتسالها مستحب، لكن سبق أن القول الراجح أن الوضوء ليس بواجب. لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. وأكثر مدة النفاس وهو دم. يقول رحمه الله مسألة: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا. من يلحقه السلس قائما يعني بحيث أنه لو صلى قائما أصابه السلس، ولو صلى قاعدا لم يصبه السلس. فهنا يقولون يصلي إيش؟ قاعدا، يصلي قاعدا لأنه يحافظ على شرط من شروط الصلاة. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء إنه يصلي قائما ولو لحقه السلس، ويركع ويسجد، فيصلي كالمعتاد، يصلي كالمعتاد بعموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وخروج هذا البول أو السلس ليس باختيار منه، ليس باختيار منه، وهذا القول أصح، لأن الأصل وجوب القيام بالصلاة، فما الذي يسقط؟ ومسألة المحافظة على شرط من شروط الصلاة، نقول فقد هذا الشرط ليس باختيار منه، لكن وعوده في الصلاة مع قدرته على القيام باختيار منه. ونظير هذه المسألة شبه بها رجل يقول: إن صليت مع الجماعة صليت قاعدا، وإن صليت في البيت صليت قائما. رجل يقول: أنا لو أذهب إلى المسجد من المشي ما أستطيع، أصلي قاعدا وأنا قائم، ولو صليت في البيت صليت وأنا قائم، فماذا نقول؟ هل نقول صلي في البيت لتحافظ على ركن، أو صلي في المسجد؟ نعم، نأمره أن يذهب إلى المسجد، وهو إذا عجز فقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان يفعل ما أمر الله عز وجل به، ثم إن طرأ عجز سقط الوجوب. وذلك يقول: ومن يلحقه السلس قاعدا صلى قائما، ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا يركع ويسجد كمن بالمكان الذي يسجد. والصواب أن من يلحق الساجد يصلي كالمعتاد، وإذا خرج منه شيء فهو معذور أمام الله عز وجل. ولا تطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها، ولا كفارة فيه. وذلك شف الفقهاء رحمه الله يقول: من يلحقه السلس قائما صلى قاعدا، ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. ولو أخل بالقياس وطردنا المسألة لقلنا إنه في المسألة الثانية لا يركع ولا يسجد، بل يومي، وهذا تناقض. أما تنقض يقول: من يلحقه السلس قائما صلى قاعدا، لأجل أن لا يلحقه السلس. طيب من يلحقه راكعا وساجدا يقول يركع ويسجد. طيب ما الفرق بين الركوع وبين غيره؟ إما أن تقول يركع ويسجد ويقوم في المسألتين، وإما أن تقول يومي في المسألتين. أما الفرق بين هذا وهذا فهذا دليل على الضعف. ولذلك من علامات القول الضعيف أنه لا يضطرب. القول الضعيف دائما تجده غير مضطرب، يتناقض. ولا تطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها، ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها غسل المستحاضة لكل صلاة. طيب، والصحيح أن المستحاضة تطأ، يجوز وطأ لعدم الدليل على المنع، لأن ليس هناك دليل على المنع، والأصل الحل أو لا. والله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتزل النساء في المحيض، فدل ذلك على أن ما سوى الحيض جائز. لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما. وأول الدم النفاس سبق أنه هو الدم الذي يخرج من الأنثى عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. يقول أصله من التنفس وهو الخروج، لأن الجنين يخرج من بطن أمه، أو من نفس الله كربته إذا فرجها، لأن المرأة إذا حملت إذا ولدت حصل تفريج. ولذلك عد العلماء رحمهم الله من أخذها الطلق عد ذلك من الأمراض المخوفة، يعني يخشى، لأنه لو ماتت يستغرب ولا ما يستغرب؟ ما يستغرب. سبق لنا أن المرض المخوف ما هو؟ ما صلح أن ينسب الموت إليه، بحيث أنه لو مات لا يعد موته بغتة. 40 يوما وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. طيب مدته 40 يوما. ذكر الحديث دليل. طيب مدة النفاس 40 يوما. ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 يوما. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه، منهم من حسنه وعمل به ومنهم من ضعفه، والذين حسنوا أجابوا عن يعني الذين حسنوا ولم يعملوا به أجابوا عنه بأن هذا بناء على الغالب، يعني على من غالب. إذا حديث أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أخذ به أكثر الفقهاء، وقالوا إن مدة النفاس، بل أكثر العلماء وقالوا إن مدة النفاس 40 يوما. والقول الثاني أن النفاس ليس له مدة محددة، بل قد يكون 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو أكثر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذين ذهبوا هذا المذهب أجابوا عن حديث أم سلمة بأحد الجوابين: الجواب الأول أن الحديث ضعيف، والجواب الثاني أنه حتى لو قيل أنه يحتج به وصحيح فإنه محمول على الغالب، على الغالب الأعم أن النفس تقعد 40 يوما. طيب لكن هل لأقل النفاس حد؟ لا، النفاس لا حد لأقله، ولكن أكثره إيش؟ محدود. وهذا من المسائل التي خالف فيها النفاس الحيض. الحيض أقله يوم وليلة، والنفاس ليس له حد بالنسبة للأقل، لكن له حد بالنسبة للأكثر. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. طيب يقول: وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس. فنفاس بأمارة، والأمارة هي الطلق، والأمارة هي الطلق. وقال بعض العلماء إنه لا نفاس إلا مع الولادة، لا نفاس إلا مع الولادة، وأما قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس. وعلّلوا ذلك بأن النفاس من التنفس، وهي الآن لم تتنفس. تنفست؟ لا، لم تتنفس. إذن يقولون لا نفاس إلا بعد الولادة. وأما الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة ولو كان معه طلق فليس بنفاس، لأن النفاس من التنفس، أو مثل ما تقدم المؤلف من قول نفس الله كربته أي فرجها، وهي قبل الولادة لم يحصل لها التنفس ولا تفريج الكربة. وهذا القول قوي، ذهب إليه بعض الشافعية وهو قول قوي وجيه، لكن أكثر العلماء على الأول. نعم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. قال: ولا تنقص به، يعني لا تنقص مدة النفاس بهذا الدم، فلا يحسب ما قبل الولادة من مدة النفاس. انتبه، المؤلف يقول ما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، ولا تنقص به، يعني أن المدة لا تنقص من هذا الدم. فعلى هذا لا نقول لو أنها مثل رأت قبل الولادة بثلاثة أيام دما ومعها طلق، لا نقول تقعد بعد الولادة 37 يوما، بل تجلس كم؟ 40. وهذا معنى قوله ولا تنقص به، يعني لا تنقص مدة النفاس، أو لا تنقص مدة النفاس بهذا الدم، فلا يحسب ما قبل الولادة من مدة النفاس، بل يحتسب من أول الوضع. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض، إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض. رحمه الله. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يعني لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان. ومتى يتبين خلق إنسان؟ نقول بعد 81 فما فوق، أما قبل ذلك فلا يتبين. وقد سبق أن خلق الإنسان قبل 81 يستحيل، وبعد 90 يقين، وبين 81 إلى 90 محتمل. ما هو دليلهم على أن النفاس لا يثبت إلا بما تبين في خلق الإنسان؟ ليس هناك نص دليل لكنه تعريف. قالوا لأنه أشبه الآدمي الحلالي، صار شبيها بالآدمي إذا تبين الخلقة يد ورجل وما أشبه ذلك، يقول صار شبيها بالآدمي. ومعلوم أن المرأة إذا ولدت آدميا فإنه يثبت النفاس ولا لا؟ يثبت النفاس فيقول له حكمه. وقال بعض العلماء يثبت النفاس إذا وضعت مضغة، وقال بعضهم يثبت إذا وضعت علقة، وقال آخرون لا يثبت إلا بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد أربعة كم أشهر؟ لكن الأقرب ذكر المؤلف أنه إذا تبين في خلق الإنسان ثبت، وهذا أيضا أضبط يعني أيسر للناس، لأن يعني مسألة نفخ الروح وما نفخ الروح هذه قد يشق على المرأة معرفة ذلك، قد يشق عليها أن تعلم أن الجنين نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، وذلك بأن تنسى مثلا متى وضعت متى ابتدأها الحمل. خزائن الرحمن.